بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس 15 من دروسنا في شرح الخريدة البهية للإمام الدردير رحمه الله تعالى، ونحن لا نزال نتكلم في الجائز في حقه تعالى، وذكرنا بعض الجزئيات المتعلقة بذلك كخلق الأفعال والإسعاد والإشقاء، وتكلمنا عن الصلاح والأصلح. واليوم نتكلم عن جائز عقلي جديد آخر في حق الله تبارك وتعالى، هو رؤية الله عز وجل. هل يرى ربنا أو لا؟ وهذا البحث نستطيع أن نقسمه من حيث التقسيم المبدئي إلى قسمين. أولا، ما حكم رؤية الله عز وجل عقلا؟ ثم ما حكمها شرعا؟ ما حكمها عقلا ثم ما حكمها شرعا؟ ونجيب على ذلك ونقول إن رؤية الله عز وجل جائزة عقلا، لا هي واجبة عقلا ولا هي مستحيلة، وإنما هي جائزة، يعني يجوز أن يرى ويجوز أن لا يرى. فالرؤية جائزة في حق تعالى، يمكن أن نراه يمكن أن لا نراه، يجوز أن يرى ويجوز أن لا يرى، إذن هو جائز في حق تعالى أن يرى. وهذا الجائز الذي يمكن وجوده وعدمه جاءنا في الشرع أنه يتحقق، أن الرؤية متحققة، فنقول إذن رؤية الله عز وجل جائزة عقلا واجبة شرعا، جائزة عقلا واجبة شرعا، طبعا ضمن تفاصيل وشروط وما شابه ذلك. أما من حيث المبدأ، الرؤية لله عز وجل جائزة عقلا واجبة شرعا في الآخرة، وممتنعة شرعا في الدنيا إلا لنبينا عليه الصلاة والسلام، فإنه وقع الخلاف فيها والراجح أنها ثابتة. نعم. واجزم أخي برؤية الإله في جنة الخلد بلا تناهي. الجزم برؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة. نعم. واجزم أي واقطع واعتقد وجوبا أخي في الإسلام، إذ الأب الذي خرجنا بسببه من ظلمة الكفر إلى نور الإيمان واحد، وهو النبي صلى الله عليه وآله وسلم. برؤية الإله سبحانه وتعالى بمعنى الانكشاف التام بالبصر، أي بوقوعها في جنة الخلد، أي الإقامة على سبيل الدوام حال كون الرؤية حاصلة بلا تناهي للمرء تعالى، أي من غير إحاطة بحدود المرئي ونهاياته. لأن المعتزلة أنكروا هذه الرؤية وقالوا هي من المستحيل في حقه تعالى. قلنا لهم لماذا؟ قالوا لأدلة عقلية ونقلية. أما الأدلة العقلية فإن هذه الرؤية لو أثبتناها فإنها تستلزم المحالات، تستلزم المحال، وما أدى إلى المحال فهو أيضا محال. قلنا لهم ما هي المحالات التي تستلزمها الرؤية؟ قال الرؤية تستلزم أن يكون المرئي في جهة، إن أنت لابد أن تكون أمامي حتى أراك. نعم. والرؤية لابد أن يكون المرئي محصورا في جهة، ولابد من المقابلة ولابد من المسافة، فلو ابتعد كثيرا لا يرى. قالوا هذه الشروط لا تكون الرؤية إلا معها، وهي كلها في حق الله محالات. المسافة في حق تعالى محال، الجهة محال، المقابلة محال، الانحصار محال. إذن معنى ذلك الرؤية التي أثبتتموها يا أهل السنة تستلزم هذه المحالات، وكل ما أدى إلى المحال فهو أيضا محال. قلنا لهم إن هذه الشروط شروط عادية وليست عقلية، شروط عادية، والشرط العادي يتخلف وليس بالضرورة أن يبقى لازما دائما. فإذا كانت الرؤية التي اعتدناها فيما بينها يشترط فيها هذه الشروط، فإن رؤيتنا لله تبارك وتعالى تنفك عن هذه الشروط، فهي رؤية لله عز وجل مع التخلف لهذه الشروط. طيب لماذا إخوة الأكارم؟ أولا لأن هذه الشروط في حق الخلق منخرمة أحيانا، كما ورد في ذلك في حق النبي عليه الصلاة والسلام: إني أراكم من خلفي كما أراكم من أمامي، إذا ثبتت الرؤية من غير مواجهة. إذن هذا في حق البشر. ثم شيء آخر، علة الرؤية هي وجود المرئي. علة الرؤية ما هي؟ هي وجود المرئي. ثم بعد ذلك الله عز وجل أخبرنا بهذه الرؤية أنها واقعة، فيجب علينا أن نثبتها وأن ننفي الشروط التي لا تليق، مما هو شرط عادي يتخلف وليس بشرط عقلي ثابت ودائم. لذلك نقول نثبت الرؤية لله عز وجل كما أثبتها ربنا تبارك وتعالى، وننزه الله عز وجل عن هذه الشروط العادية التي تلازمنا في هذه الدنيا وفي الرؤية فيما بيننا. فنقول نراه من غير تكييف له بكيفية، ومن غير انحصار، ومن غير جهة، ومن غير مقابلة، ومن غير مسافة. يراه المؤمنون بغير كيف، فيا خسران أهل الاعتزال، ومنه أن ينظر بالأبصار لكن بلا كيف ولا انحصار، من غير كيفية ومن غير أن ينحصر المرئي في جهة أو ما شابه ذلك. لذلك عندما جاء الحديث إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر ليلة البدر، نقول هنا شبه النبي عليه الصلاة والسلام وضوح الرؤية لله عز وجل بوضوح الرؤية للقمر، ولم يشبه الله بالقمر. هذا فرق دقيق. هنا تشبيه، لماذا؟ وضوح الرؤية لله بوضوح الرؤية لإيش؟ للقمر. لكن لا تشبيه المرء بالمرء، هذا تشبيه الرؤية بالرؤية لا المرء بالمرء. هذا فرق دقيق. يعني مو الله مثل القمر تطلع لفوق بنشوفه، لا، ليس هذا المراد. ربنا ليس هكذا أبدا. لا يصح أن تقول الله مثل القمر، لا أبدا، هذا التشبيه خطأ. وإنما شلون أنت شايف القمر واضح معك تمام الوضوح؟ نعم، الرؤية لله أيضا واضحة. فهنا نشبه وضوح الرؤية لله بوضوح الرؤية للقمر، ولا نشبه المرئية بالمرئي. نعم. من غير إحاطة بحدود المرئي ونهاياته لاستحالة الحدود والنهايات عليه تعالى. نعم. فكما أنهم يعلمونه بلا حد ونهاية وبلا كيف يرونه كذلك. نحن علمنا أن ربنا ليس له جهة وليس له نهايات وليس له حدود، كل ذلك على الله محال، لأن هذه من لوازم الجسمية، والله ليس بجسم. إذن معنى ذلك كما علمناه نراه، كما علمناه نراه. يعني مثلا نحن الآن إخوانا آمنا أن الله ليس كمثله شيء. طيب معقول يوم القيامة نراه ويكون بينه وبين شيء مماثلة؟ معنى إيماننا مو صحيح كان. إذن نحن آمنا به أنه ليس كمثله شيء، إذن معنى ذلك نراه يوم القيامة، وعندها نرى بأبصارنا أنه ليس كمثله شيء، كما علمنا بعقولنا أنه ليس كمثله شيء، وكما آمنا بقلوبنا أنه ليس كمثله شيء. نعم. فيرى لا في مكان ولا في جهة ولا باتصال شعاع. لأن أخواننا إحنا كيف علمناه؟ هل علمنا في الدنيا أن له مكانا؟ إيمان الله له مكان؟ لا. إذن يجب أن يكون الواقع الذي نراه عليه يوم القيامة موافقا لإيماننا، ولا كان إيماننا غلط. ولا على مسافة بينه تعالى وبين الرأي. نعم. لأن الرؤية عندنا بخلق الله تعالى في أي محل شاء. جميل هالمعنى هذا. نحن الآن أخوة منقول الرؤية يخلقها ربنا عز وجل، لأنها مسبب يخلقه الله عند هذه العين. العين سبب، والإبصار فعل الله عز وجل، مو فعل العين. الإبصار فعل الله عز وجل، يخلقه في هذه الأداة التي أعدها للرؤية، لا أن هذه العين هي التي أثرت في الرؤيا. لذلك إخوان الأكارم هذه الشروط على الحكومة أن تكل بخلق الله عز وجل. فالله خلق الإبصار مع هذه الشروط، وهو قادر أن يخلق الإبصار من غير هذه الشروط. نعم. وليس بلازم ألا يكون إلا عند اجتماع الشرائط كما سيأتي توضيحه. نعم. وتقع لكل من دخل الجنة من إنس وجن من هذه الأمة وغيرها. يعني البعض بفصل إخواننا أن الجن يرونه لا يرونه كذا، نقول الظاهر فيها العموم، الظاهر فيها العموم. نعم. حتى النساء والصبيان. وتتفاضل الرؤية كما وكيف. قال أن النساء لا تراه، يعني سبحان الله إخوانا أحيانا تسمع أقوال تستغرب يعني هذا القول. نعم. يعني لماذا يعني لا يراه النساء؟ لماذا؟ مع أن الله تبارك وتعالى جعل في قلوب بعض النساء من المعرفة مثل الرجال أكثر ربما. لذلك العارف إخواننا يعيش حياته كلها ويشتاق إلى الجنة ليرى الله عز وجل. نعم. وتتفاضل الرؤية كما وكيفا ولذة على قدر العلم بالله وحبه في الدنيا، حتى إن البعض لا تنقطع عنه أبدا، كما أنه كان في الدنيا لا يتعلق قلبه بغير الله تعالى أبدا، كذا ذكروا. حتى قال ومنهم من لو انقطعت الرؤيا عنه لاستجار من الجنة ونعيمها، يعني لذته أن يرى الله عز وجل. فما مقصودهم جنات عدن ولا الحور الحسان ولا الخيام سوى نظر الجليل وذا مناهم، وهذا مقصد القوم الكرامة. إذ الوقوع جائز بالعقل وقد أتى فيه دليل النقل، الدليل على رؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة. إذ الوقوع أي وقوع رؤيته تعالى جائز بالعقل، إذ العقل إذا خلي ونفسه لم يحكم بامتناعها. وتقرير الدليل العقلي إنا قاطعون برؤية أن وتقرير الدليل العقلي أن قاطعون برؤية الأعيان والأعراض. يعني أنت الآن بدك تجيب الدليل العقلي على رؤية الله عز وجل. شوفوا إخوان الدليل، هل أنت الآن أمامك تنظر فترى هذه الأشياء، ترى الأعيان، هذا عين، هذه عين، المراد بالعين يعني الجسم. نعم. فأنت ترى الأجسام وترى أيضا أعراض، هذا متحرك، هذا ساكن، هذا متلون، هذا له هذه الكيفية، هذه كلها أعراض. إذا أنت تجزم أن الأجسام ترى وأن الأعراض ترى، طيب يا ترى ما هو الوصف المشترك بين الأجسام والأعراض حتى صحت رؤيتها؟ يعني ما هي علة الرؤية؟ طالما أنك ترى الأجسام والأعراض، إذا لابد من أمر مشترك موجود في الأجسام والأعراض هو علة الرؤية. فبحثنا إخواننا فوجدنا أن المشترك بين الأجسام والأعراض هو الوجود، فقلنا الجسم يرى لأنه موجود. نعم. والعرض يرى لأنه موجود. طيب إذا معناه ثم نقول الله موجود، فساذا ماذا نقول؟ الله موجود وما فيه امتراء، وكل موجود يصح أن يرى، طالما أن علة الرؤية هي الوجود. نعم. وتقرير الدليل العقلي أن قاطعون برؤية الأعيان والأعراض ضرورة أن نميز بين الأعيان والأعراض، ولا بد للحكم من علة مشتركة بينهما، وهي إما الوجود أو الحدوث أو الإمكان، إذ لا رابع لها يشترك. والحدوث الوجود بعد العدم، والإمكان استواء الوجود والعدم، ولا مدخل للعدم في الرؤية ضرورة. يعني الإمكان البعض يقول لك لا، أن الجسم والعرض بينهما شيء مشترك، وهو الإمكان، الجسم ممكن والعرض ممكن. قلنا لهم إن الإمكان هو راجع إلى العدم، يعني الممكن لا هو أنا عدم الوجوب على الاستحالة، إذن بالتالي يرجع إلى العدم، والعدم لا يصلح أن يكون علة. فتعين الوجود وهو مشترك بين الله وبين غيره، فصح أن يرى لتحقيق العلة وهي الوجود. فصح أن يرى لتحقق العلة. موت مكتوبة؟ لا. تحقيق؟ لا. يعني تحقق. وهي الوجود. فيصح أن ترى سائر الموجودات من الطعوم والروائح والأصوات. وعدم رؤيتها لكون الله تعالى لم يخلق في العبد رؤيتها بطريق جري العادة. وقد استدل على الجواز أيضا بدليل سمعي، وهو أن موسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام قد سألها بقوله تعالى رب أرني أنظر إليك. فلو أنها كانت مستحيلة ما سألها. نعم، مثل قال له لما أجاب الزمخشري نعم بالأبيات، قال أتى الكليم أتى بجهل ما أتى، وأتى شيوخك ما أتوا عن معرفة. يعني لما موسى سأل الله الرؤية ما كان بيعرف أنه هي مستحيلة، والمعتزلة هم يعرفوا أنه مستحيلة. نعم. فلو لم تكن جائزة ما سألها، وإلا كان طلبها إما جهلا بأحكام الألوهية، وإما سفها أو عبثا بطلب المحال، والأنبياء منزهون عن ذلك كله. وأن الله تعالى قد علقها على ممكن. هذا دليل آخر. إذن الدليل الأول سؤال موسى، والدليل الآخر أنه قال ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. والقاعدة أن الشيء إذا علق على ممكن فهو ممكن، وإذا علق على مستحيل فهو مستحيل. نعم. فنقول مثلا ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. دخول الجمل في سم الخياط هذا مستحيل عقلا، فبالتالي هذا تيئيس للكفار من دخول الجنة واستئصال لكل أمل أو طمع بجائز عقليا في ذلك. يعني علقه على المحال العقلي. نعم. أما هنا علق الرؤية على ماذا؟ على الجائز العقلي، يعني استقرار الجبل وسكونه بعد حركته هذا أمر جائز. إذا بالتالي نقول هذا الاستقرار جائز، فما علق عليه فهو أيضا جائز. نعم. وأن الله تعالى قد علقها على ممكن وهو استقرار الجبل، والمعلق على الممكن ممكن، إذ معنى التعليق الإخبار بوقوع المعلق عند ثبوت المعلق عليه، والمحال لا يقع على شيء من التقادير الممكنة، فلو لم تكن ممكنة لزم الخلف في خبره تعالى وهو محال. وما قيل من أن سؤال موسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام لم يكن لتحصيل مطلوبه، وإنما كان لتعليم قومه أنها ممتنعة حين قالوا له لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة. أنا طيب، هو يعلم أنها محال، لكنه أراد أن يسأل الله ليخبره أنها محال. قال له أنا سألت الله وهيك قال لي. لا، هذا كان لا يقال، لأنهم لما طلبوا أن يجعل لهم إلها ما قال له سوف أطلب من الله ثم أرد عليكم الخبر. ماذا قال مباشرة؟ إنكم قوم تجهلون. لما طلبوا أمرا محالا عقليا ماذا فعل؟ رد عليهم مباشرة. نعم. ولا نسلم أن المعلق عليه ممكن. هذا كلام مين؟ المعتزلة. بل هو استقرار الجبل حال تحركه وهو محال. إن الآن أن يسكن الجبل وهو متحرك عن اجتماع النقيضين الحركة والسكون، إذا هو محال عقلا. لك مين قال أنه اجتماع حركة والسكون؟ استقراره هو سكونه بعد حركته. نعم. فجوابه أن كل من ذلك خلاف الظاهر، فلا وجه للحمل عليه. ثم إن بني إسرائيل لما سألوا الرؤية هذا الخطأ ليس لأنهم طلبوا أمرا محالا. موسى الآن مثلا لما طلب الرؤية ما صعق ومات لأنه طلب الرؤية، لا، لكن لما رأى الجبل استقر أمامه لم يستطع تحمل هذا الأمر، هذا التجلي الأعظم. أما طلب الرؤية ما كان فيه إشكال. نعم. أما بنو إسرائيل لما طلبوها تعنتا قالوا لن نؤمن. هذا الإشكال، التعنت هذا هو الإشكال. إذن هم يعني ما طلبوها شوقا إلى الله، محبة في رؤية الله، يعني أنه حرص على رؤية الله، لا، ولكن طلبوها تعنتا، فكان جزاؤهم أن قال ثم فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون. أخذ الصاعقة لأنهم تعنتوا، لأنهم سألوا الرؤية، سؤال الرؤية ما في إشكال. نعم. على أن قومه إن كانوا مؤمنين كفاهم قوله لهم إنها ممتنعة، وإلا لم يصدقوه في حكم الله بالامتناع، فالسؤال عبث على كل حال. والاستقرار حال التحرك ممكن بأن يقع السكون بدل الحركة، إنما المحال اجتماع الحركة والسكون. وقد أتى فيه، أي في وقوع الرؤية للمؤمنين، دليل نقلي من الكتاب والسنة، وأجمعت الأمة على ذلك قبل ظهور البدع بإبقاء النصوص الواردة على ظاهرها من غير تأويل، وكل ما هو كذلك فالجزم به واجب. أما الكتاب فقوله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وأما السنة فغير ما حديث، منها قوله صلى الله عليه وآله وسلم إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر، وهو حديث مشهور. وخالف في ذلك المعتزلة فأحالوها متمسكين بشبه أقواها شبهة المقابلة، وتقريرها أنه تعالى لو كان يرى لكان مقابلا للراء ضرورة، فيكون في جهة وحيز، ويلزم اتصال الأشعة من الباصرة بالمرئي، والمسافة بين الراء والمرئي بحيث لا يكون بعيدا جدا ولا قريبا جدا، ولكان المرئي إما جوهرا وإما عرضا، ولكان المرئي إما كله فيلزم التناهي والحصر، وإما بعضه فيلزم التبعيض والتجزؤ، واللوازم كلها محالة فالملزوم مثلها. هذا رأي مين؟ المعتزلة، وشبهتهم في نفي رؤية الله عز وجل. وحاصل الجواب ما أشرنا له سابقا. حاصل إيش؟ الجواب. وحاصل الجواب ما أشرنا له سابقا من أن الرؤية عبارة عن نوع من الإدراك يخلقه الله متى شاء ولأي شيء شاء في أي محل شاء، فلا يلزم ما ذكر، وقياس الغالب على الشاهد فاسد، فكما أن العلم إدراك وهم يعلمونه لا في مكان ولا جهة ولا محدودا ولا محصورا، فكذا الرؤية نوع من أنواع الإدراك فيدركونه كذلك، ومع ذلك هو انكشاف تام كما نص عليه النبي صلى الله عليه وسلم في كثير من الأحاديث. وبالجملة فالمعتزلة في مخالفتهم لأهل السنة قد مالوا عن الحق، إما لتمسكهم بالعادات وإما لميلهم إلى القواعد الفلسفية، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وقولي في جنة الخلد وأما في عرصات القيامة ففي السنة ما يقتضي. الآن الرؤية حاصلة في الجنة، هذا الذي جاء في النقل. طب يا ترى في عرصات القيامة، يعني قبل الجنة، هل يرى المؤمن ربهم أو لا؟ نعم. وأما في عرصات القيامة ففي السنة ما يقتضي وقوعها، ما يقتضي وقوعها فيها للمؤمنين أيضا وهو الصحيح، بل قيل وللكفار ليكون الحجب عليهم حسرة، يعني بعد أن يروه يحجبون. قال الله تعالى كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، والحجب يكون بعد الرؤية. ولا مانع من أن يروه في صفات الجلال، وأما رؤيته تعالى في المنام فقد وقعت لكثير من الصالحين من سلف الأمة وخلفهم، ولا خفاء في أنها نوع مشاهدة تكون بالقلب لا بالعين. وهذا مو بحثنا أبدا، احنا بحثنا رؤية الله عز وجل يقظة في يعني بالعين الباصرة، أما الرؤية المنامية هذه أصلا مو رؤية بصرية، هذه رؤية يعني إدراك قلبي، إدراك يعني بالقلب وليس إدراكا بالعين. لكن ننتبه إخوانا هنا، أحيانا تحصل الرؤية مع شيء من الصورة، يعني يرى الإنسان الله عز وجل صورة مثلا شيء من الأشياء. هنا نقول حصلت الرؤية إجمالا، وننزه الله تبارك وتعالى عن هذه الصورة، وينبغي عليك أن تفك الصلة بين هذه الرؤية وبين هذه الصورة. نعم. والمعتمد أن النبي صلى الله عليه وسلم رآه ليلة الإسراء بالبصر لا بالقلب فقط. النبوات. نسأل الله تعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضى، والحمد لله رب العالمين.